حجوركم من نساء وَأَنْ

أطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ومن

ومن يطع الله

واستغفر الله

شرك به Well, وأحضرت الأنفس الشح وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.

ورفعنا للكافرين منهم والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر إن